الآن في هذا العصر المساجد إذا بنيت يجعل مكان خاص للنساء بحيث لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، لكن وعلى هذا التعود نجد أن كثيرا من الأحيان يأتي الرجل ليصلي ومعه أهله كان يكون في سفر مثلا، فإذا لم يجد مكانا مخصصا للنساء آثر أن لا تصلي زوجه في المسجد على أن تصلي في مكان آخر بعد ذلك. فهل ترى إحياء السنة في مثل هذا يا شيخ أن تدخل المرأة وتصلي؟ وأنا أرى هذا، أدم هذا جاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما المانع؟ عرف الناس يعني نقول ما تعرف عليه. ربما أن هي تستحي ويشق عليها أن تصلي مع الإمام، وأما إذا لم تستحي فلا بأس. وأنا أرى في بعض الأحيان المساجد اللي على الطرقات في الخطوط يدخل الرجال ويصلي النساء في جانب المسجد، إما مع الرجال وإلا وحدهم.